الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخطيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الذي ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. حقيقة هذا اللقاء هو بداية حديث لا أطيب منه ولا أنعم منه ولا أبدا ولا أسعد حالا منه، كيف لا؟ وهذا الحديث سيكون عن رب العالمين تبارك وتعالى، فهو أحسن الحديث ويصلح، فأنت تتحدث عن رب العالمين بالجلال والكمال والجمال صاحب العظمة والكبرياء جل في علاه. الليلة نقدم مقدمة لهذا النص بعنوان إنه ربي، إنه ربي. وأخذنا هذا العنوان من قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ذاك السفر الذي ألقي في الجب ظلما حسنه إخوته إلا أن الرب تبارك وتعالى شمله بعنايته وكلأه بحفظه ورعايته فنجاه الله تعالى من الجب. ثم يذهب هذا الشاب بعد ذلك ليقع عبدا رقيقا في اثر الرزق، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاه والسلام، فيشوف في بيت العبيد شابا يافعا ناضجا قويا جميلا وسيما اوتي شطره تولع به زوجة العبيد، تراوغه عن نفسها، تغلق الأبواب، تكشف سوءتها، ثم تقول له: هيا، هو مغلوب، لا يملك لنفسه شيئا، فما كانت إلا كلمة واحدة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون، إنه ربي، الذي ردع يوسف عن ذلك، والذي حجر يوسف عن ذلك، والذي منع يوسف عن ذلك، مع أنه شاب كباقي الشباب، وثيم لا كالشباب، غريب لا كباقي الناس، إنها كلمة إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون، لذلك دخل السجن وفي غايات السجون ماذا بمعنى قوله: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير الإله الواحد القهار. عرف يوسف ربه يوم أن نجاه من الجن، عرف يوسف ربه يوم أن كلأه وحفظه، عرف يوسف ربه يوم أن صرف عنه كيد الندوة، عرف يوسف ربه يوم أن رد إليه أباه وإخوته وجعله ملكا مزولا على وجه، فقال: ربي قد آتيتني من الملك، ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث طاهرة السماوات والأرض. الليلة نقدم مقدمة على أصل الأنبياء ربهم، كيف كانت حياة الأنبياء وهم يعيشون مع الله عز وجل. آدم عليه السلام أبونا، الله تعالى أكرمه، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له الملائكة، أدخله الجنة، أباح له كل شيء، كل هذه النعم وزيادة، زوجه من حواء، جعل له امرأة ليسكن إليها، وأمره أن يأكل مما يشاء من هذه الجنة الطيبة العذبة، وحرم عليه أمر واحدة، إلا أنه وعصى آدم ربه فغفر، إلا أن الله لأنه رب، لأنه رب، انظر فتلقى آدم من ربه، لأنه رب، لأنه رب، ألهم آدم هذه الكلمات، إيه الكلمات؟ ربنا ظلمنا وإذا نغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. الحديث إن كل الأنبياء الذين دائما يستفتحون الحوار يستفتحون الكلام بكلمة رب، أن الإنسان يعرف أن له رب، فالاستشار يعرف فعلا ما هو هذا الرب. شوف أيضا نبي من الأنبياء كان غنيا ذا مال ذو عيال صاحب ملك وسلطان، شاء الله تبارك وتعالى ان يتخذ عقله، اخذ عطيته، اخذ المال، اخذ الاولاد، اخذ حتى الصحه، فله المرض 18 عاما حتى نظره الناس، حتى هجره الناس واصابه الكره، فانظر قال الله وأجوب إسماعيل بدني ربه أنت مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نبي آخر اشتعل رأسه شيبا بلغ من الكبد عينيا، زوجته عاقل لا تلد، نظر إلى رجال الدين الذين حوله خشي على هذا الدين على هذه الأمانة، تمنى ولدا ليهدي الدين من بعده مع أنه يفقد كل أسباب الإنجاز، ليس معه أي سبب ولا حتى شبه سبب، فقال الله تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم تعالى إلى الخليل، والخليل سمي خليلا لأن محبة الرب تخللت في سويداء قلبه، فلا يعرف حبيبا إلا هو، لا يعرف متعلقا إلا هو، لا يعرف ملجأ ولا مفزعا إلا هو، ابتدأ حب إبراهيم لرب العالمين تبارك وتعالى، فذهب إبراهيم عليه السلام يكسر هذه الطواغيت هذه الأصنام، كسرها، ثم قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي كل واحد إلا رب العالمين. من هو؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني هو ربه. هذا رب وقف ودافع عنه مضاضلا في سبيله، قال سنقتله سنحرقك يا ابراهيم. انظر ماذا قال، قال تعالى: وحاجه قومه، قال اتحاجوني في الله وقد هدان، ولا اخاف، ولا اخاف. هذه الكلمه لا تصدق الا من عرف الرب، اقسم بالله العظيم من عرف الرب حقا تصدر هذه الكلمه من سويداء قلبه، لا يوجد للخوف محل في قلب عرف الرب. قال ولا اخاف، بس روحك انت قدام شعب كله عايز يحرقك بالنار، معاك ايه؟ ولا اخاف، ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما، افلا تتذكرون؟ وكيف قوم اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. التهديد تحول الى فعل، طلع من النار اختبار حقيقي، فيرقى كلام مطمئنا ان له ربا، رب مهيمن على كلنا، عارف كويس مش ممكن يتخلى عنه، مش ممكن يدينه، عارف ربه كويس. كلمة كثيرة دخلت إلى إبراهيم، كلمة واحدة دخلت حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله لا يقولوها إلا من عرف قدرة هذا الرب. يعني ربنا يهديك يا إبراهيم، نعم يهديك. ربنا يهديك وكيل يا إبراهيم، نعم يهديك. حسبنا الله ونعم الوكيل، يرضى يا إبراهيم في النار. الرب ما ادروش، ليه ما ادروش؟ لأنه عرف الله، تعرف إلى الله في الرضا، ها؟ يعرفك في الشدة. طوال جاء القول بأن هو الرب، كوني قوما وسلاما على إبراهيم. تمر الأيام يقف أمام نمرود يقول أنا ربكم. أنت المخلوق الضعيف، أنت الإنسان الدليل، أنت الأولى المسلم وأخرج كيف قدرك؟ قال أنا ربكم. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألا تأمر بالملك؟ إذ قال إبراهيم ها ربي الذي يلي به، عفوا بلا كويس، ربي الذي يلي به. قال الجاهل قال ألم أحيي وأميت؟ قال فإن الله يأتي بالشمس، ربي بقى يأتي بالشمس الذي يعرفه من المشرق فأتي بها المشرق. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عشان كده خرج من بلده تابع وكلمة الهلاوي إني ذاهب إلى ربي، راجع إني ذاهب إلى ربي سيهدي. هذا الله عز وجل، هذا الله عليه السلام يقف أمام قومه يقول لهم ارجعوا ربنا استغفروه توبوا إليه. ليه؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. العفو ربنا كويس، ربنا ده قريب، ربنا ده مجيب، فارجعوا إليه استغفروه توبوا إليه. نفس الكلمة قال شعيب عليه السلام قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قريب مهيب رحيم ودود. طالب شعيب عرفوا ربهم، فدعوا إلى هذا الرب القريب المجيب الرحيم الودود. فننظر إلى هذا النبي العظيم لكل العالم موسى عليه السلام. موسى الله يأمره أن يذهب إلى الطاغية، إلى جبار، إلى ظالم، فرعون الذي قال للناس أنا ربكم جاهل. ظن أنه رب، ظن أنه إله، أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. فيسأله فرعون فمن ربكما يا موسى؟ يعرف موسى فرعون ربه، يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالآية الثانية قال فرعون وما رب العالمين؟ مين رب العالمين يا موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. فرعون بدأ يهتز الملك، فلا يهتز الربوبية البطل بعده. قال لمن حوله ولا تسمعون؟ قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعلمون. يسمع فرعون السحرة، فرعون كبير جدا 70,000 ساحر قدام واحد بس، بس موسى مع مين؟ مع ربه الذي عرفك. لا تخاف إنني معكما أسمع. هذا ربي، إنه ربي تسمع وأرى، إنه ربي ترى. يا موسى أمام 70,000 ساحر، ما الذي مع موسى؟ ليس معه أي شيء. فماذا يفعل موسى عليه السلام؟ يقف أمام هؤلاء السحرة يلقي ويقول. فألقي السحرة ساجدين، قالوا إيه؟ قالوا آمنا برب العالمين. اللي بيحصل ده مش شغل ناس، اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده شغل رب، ده عمل رب، ده فعل رب. لما السحر بتاع 70,000 يضيع في كلمة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. انت ردت قضية يا موسى، مش عارف ربي كويس، عارف ربي كويس. طوالي في ثانية آمنا برب العالمين، ربي موسى وهارون، الرب الباطل خرج عن باطل. ايه ده؟ ما زلتوا بتستأذنوني؟ بتؤمنوا بربي موسى ما زلتوا بتستأذنوني؟ طيب انت أقطعن أيديكم وأرجلكم بالخلاف ولأصلبنكم أجمعين. طبعا 70,000 عرف ربنا صار، عرف ربنا صار تواجد. قالوا ايه؟ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون. إنا إلى ربنا لمنقلبون. عرفنا ربنا خلاص، ارجع له. هتعمل إيه يعني؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تبدا المواضع تكبر، هيقتله موسى عليه السلام، يطلع من بطنه نظام حمار ويبدا يعدي مصر، يجي عند مدين هيروح فين موسى؟ يقول ربي اني لما انزلك الي من خير طبيب. شوف تعالوا عامل ازاي؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي مالوش غير ربنا، قول يا رب انا فقير بس مين؟ مشكلة السلف يعلمونها أنواع جميلة أوي. احفظوا احفظوا منهم حتى الإمام ده أحلى إمام في الدنيا، كانوا يقولون اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك علينا. إنك أوعى يبقى في شكاية بينك وبينها، بينك وبين ربنا والله، اجعلني أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك علينا. الأحداث الموالة موسى يرجع، فرعون يطلع مع الجنود يريد القضاء على موسى ومن معه. قال اصحاب موسى ها انا لمدركون. قال كلا ليه؟ ان معي ربي سيهديني. معايا ربنا مش هتبني، ان معي ربي انا عارف ربنا كله. ما تبنيش ولا في اليمن صح، هو في اليمن اللي حصل. ربنا قال لهم القيه ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه وجاعلوه من المسلمين. يبقى هذا البحر ويرد به فرعون ويربيه فرعون، وربنا يقول ولا تصنع على عيني. هل ربنا فين؟ جرب مش جرب، لانه كان عنده يقين في ربنا. فخلاص يا موسى ده البحر وفرعون كلا إن معي ربي سيهدين. ثم هذا عيسى عليه السلام كلمة الوحيدة المشهورة وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا الحديث أيها الإخوة أوجهه إلى نفسي وإلى كل من لم يعرف الله حق معرفته، إلى كل من لم يقدر الله حق قدره. أقسم بالله ما المشكلة في هذه الأرض إلا وسببها أننا لم نعرف الله عز وجل حق المعرفة. عشان كده سيدنا يوسف قال له يا رب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الجاهلين بإيه؟ الجاهلين بك، الجاهلين بك. وفي هذا الحديث إلى كل من حنى جبهته لغير رب العالمين، لكل لطاقة لجبارة الأرض أو مرنج نموه الطرار ولا نخيله الطرار، إلى كل من حنى لجبارة الفضية، إلى كل من تعلق بحجر أو شجر أو قبر أو بشر، إلى أي أحد. وجه هذا النداء إلى كل من لم يعرف الله عز وجل فظن أن لله صاحبة أو ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وجه هذا النداء وهذا الحديث إلى من ظن أن ربه فقيرا أو أن ربه بخيلا أو أن يد الله مغلولا. وجه هذا النداء إلى من لم يقدر الله حق قدره فجعل مع الله آلهة أخرى. وجه هذا الحديث إلى من ظن ولو بلحظة أن أحدا مع الله يملك مثقال ذرة، يملك مثقال ذرة، وما له فيهما من شرك، وما له فيهما من شرك، وما له منهم من ضمير، وما يملكون من قطمير. الحديث ده عشان كده، عشان بالأخذ ما أنت عارف مفيش شيء في الدنيا كلها يملكه أحد على الحقيقة إلا الله عز وجل. وجه هذا النداء إلى من تعلق بغير الله عز وجل، تعلق بعقله فضلك، تعلق بماله فقل، تعلق بجاهه فدل، تعلق بسلطانه ضاع وخسر. إلى من تعلق بساحر بكاهن بعراف بمخلوق بألحق، قل تعالى اعرف مين تستحق، مين يستحق ان تعلق قلبك به؟ انه رب العالمين بس لو عرفت، لو عرفت الله عز وجل. وجه هذا النداء الى هؤلاء وكل من هؤلاء الذين ابتعدوا عن الله فعصوه، والله ما عصى الله الا جاهل، والله ما عصى الله الا جاهل. فلو عرفته ما عصيت، لو عرفته ما لقيته لحظه بمعصيه. شديد العبد المؤمن يا اخوانا الذين ان مسهم طائف من الشيطان تذكروا ليه؟ لان مش مؤمن يا اخوانا بيميز معصيه، مش مؤمن ربنا قلبه يبدا يقبل المعصيه، مستحيل. لكن كده بيحصل، الشيطان بياخد منه حته كده على حين غفله، على حين غره، هو ناسي هو ذاتي قادر يفكر فيتذكر على الفضل ويستغفر رب العالمين ويعود الله عليه بالمغفره. وجه هذا الحديث الى من يبحثون عن السعاده او الحياه او اللذه. اقول لك اقسم بالله من لم يسعد بالله لم يلحق، والله العظيم تالله وبالله اقسم بالله العظيم اللهم ما تجد السعاده الا عندما تأنس برب العالمين. في الاعتاب الم تستوحش، شفت انك متضايق وعايز تعيش معانا وتقعد معانا؟ قال وكيف استوحش وربي يقول انا جليل من بدرني. استوحش ازاي؟ احنا بيجوع علينا اوقات كده متضايق وعايز مخنوق. العبد الرباني المطلوب بربه ها؟ قال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب. ياه كده في دنيا غير دنيا، يأنس بالله، يسعى بالله. عشان كده كان قراطنة يقول وجعل قرب عيني في الصلاة. ايه معنى قرب العين؟ اللي هي الذلة المطلقة، اللي هي تبقى مش عايز تغلط حياة من المتعة. هي دي الحياة. والله من ابتعد عن الله ما وإن كان حي. قال ومن كان ميتا فأحيناه. لا يمكن أن تحيا إلا إن عرفت هذا الضبط. ستحيا لي ولأجله، فهو لله ولله. ده العبد الرباني، بس الذي يعرف الله حق معرفته. وجه هذا النداء الى الذين ضاقت صدورهم سعه الصبر وسعه الحياه لن تكون الا من عند الواسع سبحانه وتعالى رب العالمين. وجه هذا الحديث لمن يبحث عن النور، لمن يشرب الظلام. وجه هذا الحديث لمن عدد الطب عن دوائه. وجه هذا الحديث لمن ضعف ويطلب القوة، لمن دل ويطلب العزة. هو فيهم لمن أراد الأمن والرفعة. اعلم أن كل هذا في خزائن البيت فاستوعبته. أوجه ذلك وأوجه هذا النداء وأقول تعالى لنعرف من بيده كل شيء. آل له الخلق والأمر. أيها الضعيف تريد حلا؟ أيها المريض تريد دواء؟ أيها المسكين تريد بابا؟ دونك باب واحد. إن سد عليك فقد سد عليك الخير كله. وإن فتح لك فتح لك الخير كله. وهو باب الله الذي لا يغلق. إن شاء الله عز وجل كان هذه المقدمة. الأسبوع القادم سنتحدث عن الله. كيف تستثمر؟ نعرف رب الآخر. نتعرف على الله عز وجل. ونتعبد لله بكل رزق. وأنا أعد إن كنت تريد أن تحب الله، إن كنت تريد أن لا تعصي الله، إن كنت تريد أن تعيش في حياة نعيم أبدي في الدنيا قبل الآخرة، فدونك هذا الباب معرفة الله. اعلم وبها أختم، من وجد الله تعالى وجد كل شيء، ومن فقد الله تعالى فقد كل شيء. أخيرا أقول المحروم من حرم الله. والله المحروم من حرم الله. فلا تلمس الحق على هذا الباب. ادعو غيرك لعل الله عز وجل ان يرزقنا معرفته وخشيته. قل قولي هذا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمنى في سؤال بيقول صورة من كتاب الله نزلت بعدما عرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبدوا الله سنة ويعبد آلهتهم سنة، فأنزل الله تعالى براءة من الشرك وهي تعني ربع القرآن. ما هي هذه الصورة؟ الكافرون. السؤال الثاني نبي من الأنبياء أثنى الله عليه بإسلامه وحلمه وكان يأخذ أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. من هو هذا النبي؟ بعيد عن الإسلام. السؤال الثالث في إحدى المعارك ربط أبو سفيان فقال رعوا الهمم. فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا عزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا عزى لكم. في أي المعارك وقع هذه في وقت؟ ثالث الحاج سليمان السيد عاصم. تفضل. الحاج سليمان. لا أنا طيب من النساء الوقت صار عند في محمود الرمي.